يزين الماشي فالرضا الخضر لا شعشع المخضر يزين الديرة اللي من حقوق الواسم منطورة يريح البال سجن فالفياض الخضر والمسيار سعد أهل القلوب اللي مع السلوان مسرورة متى عيني تشوف اللي على قلبي ربيع ودار أشهد له السعادة في حياة المجتمع صورة ليهل لا تمزون فوقها تنعومتين صغار على ذيك اللباب اللي من الرضوان مغمورة يزين الماشي فالرضا الخضر لا شعشع المخضر يزين الديرة اللي من حقوق الواسم ممطورة يريح البال سجن فالفياض الخضر والمسيار سعد أهل القلوب اللي مع السلوان مسرورة رياض النبتها يحميه من شمس النهار استار تحت في الطفا في حطف الخوخه وبندوره لا منها صحى سما غره لمزون وشعشع النوار دجهد لا سدوله والقمر متجلي النوره يزين الماشي فالرضا الخضر لا شعشع المخضر يزين الديره اللي من حقوق الواسم ممطوره يريح البال سجن فالفياض الخضر والمسيار سعد اهل القلوب اللي مع السلوان مسروره اشهد لي يبروق دونها ربانها تندار تقولك باسي غاز من ورا شلال نافورة سبح ماهر خيالي فالخبر والبرد والنار وشوف الجمر فوقه دلة الرسلان منحورة يزين الماشي فالرضا الخضر لا شعشع المخضر يزين الديرة اللي من حقوق الواسم ممطورة يريح البال سجن فالفياض الخضر والمسيار سعد أهل القلوب اللي مع السلوان مسرورة هذاك المنظر اللي ما تشوفه فالحياة أمرار على شوفه سبابي حال خيال تموت مقهورة حرم اني ما هني راعي المليون والمليار ولا هني عرب سات الفضا دوره ومقدوره يزين الماشي فالرضا الخضر لا شعشع المخضر يزين الديرة اللي من حقوق الواسم ممطورة يريح البال سجن فالفياض الخضر والمسيار سعد أهل القلوب اللي مع السلوان مسرورة أعيش بعالم طول المدى يبقى لها تذكار علي أهب الحرام منها حياة ما لها جرى هذا وجه الصحيح ولا على وجه الصحيح غبار حقيقة ويتمى عنها اللبيب بكامل شعوره يزين الماشي فالرضا الخضر لا شعشع المخضر يزين الديرة اللي من حقوق الواسم ممطورة يريح البال سجن فالفياض الخضر والمسيار سعد أهل القلوب اللي مع السلوان مسرورة سعد أهل القلوب اللي مع السلوان مسرورة سعد أهل القلوب اللي مع السلوان مسرورة.